بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، كنا انتهينا بالأمس في رسالة العلامة وتيمين عليه رحمة الله من الفصل الثاني من فصول هذه الرسالة. سينتقل مصنف عليه رحمة الله إلى الفصل الثالث من فصول هذه الرسالة. أفضل الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. قدم الشيخ عليه رحمة الله في الفصل الثالث عنوانا، وهو يعتبر هذا الفصل يعني أحكاما، ويعتبر كالترجمة لما يأتي عليه من الكلام، يعني جعل هذا الفصل ترجمة. فقال في الأفضل من الأضاحي، أنا سيتكلم على ما هو الأفضل من الأضاحي جنسا، وهكذا من حيث الصفة، وهكذا ما هو الذي يكره من الأضاحي. سيذكر المصنف عليه رحمة الله جملا من هذه الأحكام، سيذكر ماذا جملا من هذه الأحكام، وفيه دلالة على أن الأضاحي تتفاضل، أن الأضاحي ماذا تتفاضل من حيث الفضل، من حيث ماذا الفضل. سيذكر الشيخ عليه رحمة الله جملة من هذه المسائل، ويأتي ماذا التعليق عليها. أفضل الأخيسين. ورحمه الله: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. ذكر عليه رحمة الله أن أفضل الأضاحي على الإطلاق جنسا هي الإبل، جنسا هي ماذا الإبل. ومر معنا أن هذا مذهب جماهير العلماء، واستدلوا كما قلنا بحديث هريرة، وهذا قد مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السابقين إلى يوم الجمعة قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي ذبح بدنة متقربا بها إلى الله جل وعلا. وذكر بعد ذلك البقرة، وذكر بعد ذلك الكبش، فجعلها على هذه المراتب، أن أفضل القرب الذي تقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا من حيث الجنس هي الإبل، ثم ذكر البقر، ثم ذكر ماذا الغنم، ثم ذكر ماذا الغنم. وأيضا فيما يتعلق بالهدايا، أن أفضل الهدايا أي في الهدي، سواء كان حق الإنسان قارنا أو متمتعا، أفضل ما يتقرب به هي الإبل، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع. وخالف الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة، أن جنس يعني ماذا أن الكباش أفضل، أو أن التقرب بضحية ماذا الكبش هو ماذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختار إلا الأفضل، لا يختار إلا الأفضل. قال أجاب العلماء عن هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا، قال لأنه أفضل أجناس الغنم، ذبح كبشا أو كبشين كما سيأتي في الرواية، أنه أفضل أجناس ماذا الغنم، أفضل أجناس ماذا الغنم. ولا يدل على أن الإبل تأتي في المرتبة بعد الكباش أو هكذا البقر، فما في دلالة على هذا المعنى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ماذا بكبشين، يأتي على هذا التخريج عند جماهير العلماء. لماذا؟ قال لأن المسألة فيها نص، وهو أن من جاء في الساعة الأولى إلى آخره فيما يتعلق بإحكام الجمعة، وهكذا فيما يتعلق بالهدايا، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقرب أنه تقرب بأفضل أجناس الغنم، تقرب بأفضل أجناس ماذا الغنم، ألا وهو الكبش. فليس فيه دلالة على تفضيل الكباش على الإبل، ولأن الإبل يعني أكثر يعني لحما، وهذا مطلوب من حيث السمن، وهي كذلك يعني ماذا أغلى ثمنا، أغلى ثمنا وأكثر ماذا لحما، وهذه المعاني منتفية في الكباش، وهذه المعاني منتفية ماذا في الكباش. فكون الإنسان يتقرب بما هو أكثر لحما وأغلى يعني ثمنا، هذا يدل على أنه من أفضل القرب عند الله جل وعلا. فيخرج ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للكبش في رواية، وللكبشين في رواية ماذا أخرى، ولعلها حالات، حالة يذبح فيها كبشين وحالة يذبح فيها كبشا واحدا، على أن هذا أفضل أجناس الغنم أي الكباش. إذا أراد الإنسان أن يتقرب بالأفضل من أجناس الغنم فهو ماذا الشاة. هكذا أجاب الجمهور على هذه المسألة. فقال الشيخ عليه رحمة الله: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر، مع أن الإبل والبقر كل واحد منهما يجزى ماذا عن سبعة، يجزى ماذا عن سبعة كما جاء في الصحيح، لكن الإبل يعني ماذا أفضل للحديث الذي مر معنا: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. فدل على أن البقر الإبل أفضل من البقر. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إبلا ماذا في حجة الوداع 100 ماذا بدنة. قال: الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، يعني بمعنى إذا تقرب الإنسان ببدنة أو ببقرة أو بكبش فإن الأفضل هو الإبل، يتقرب بالبدنة كاملة، يتقرب بالبدنة ماذا كاملة فهي أفضل من البقرة، ويتقرب بالبقرة كاملة فهي أفضل ماذا من الكبش. أما ما يتعلق بالتسبيع سيأتي الكلام على هذه المسألة، هذا إذا أراد الإنسان أن يتقرب بها كاملة. وعلى هذا يقال والله أعلم أنه إذا تقرب بسبع شياه مقابل بقرة أو مقابل بدنة ذبح في يوم الأضحى، وهل يجوز الإنسان أن يعدد الأضاحي يذبح أكثر من أضحية؟ قال العلماء: نعم، ما لم يدخل على الإنسان مسألة المباهاة، ما لم يأتي على الإنسان مسألة المباهاة، وإلا فيجوز تعداد الأضاحي، وإلا في الشاة الواحدة كما سيأتي معنا تجزى عن البيت، عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. لكن إذا أراد أن يعدد الأضاحي هل هذا يجوز؟ نقول نعم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين، حديث أنس ذبح ماذا كبشين، وفي حديث عائشة ذبح كبشا، ومر معنا الجمع بينهما أنه تارة يذبح كبشا وتارة يذبح كبشين، وقيل أن حديث عائشة رأت كبشا ولم تر الآخر، وهذا ضعيف فيه ماذا فيه بعد الثاني. فإذا ذبح الإنسان سبع شياه مقابل البقرة أو مقابل الجمل هل هذا أفضل؟ نقول نعم، لا شك أنه أفضل، سبع شياه أفضل من كون الإنسان يتقرب بالجمل. لماذا؟ لأن كثرة ماذا إراقة الدماء هذا مرغب فيه، كثرة يعني ماذا إراقة الدماء هذا مرغب ماذا فيه، كما قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فكون الإنسان يتقرب بكثرة الدماء وإسالة الدماء وإراقة الدماء هذا أفضل. إذن عندنا الجمل إذا ذبح الإنسان عن نفسه فهو أفضل من البقرة، أو البقرة عن نفسه واحدة فهي أفضل ماذا من الغنم. لكن إذا ذبح ماذا سبعا من الشياه، ذبح سبعا من الشياه فهي أفضل من البدنة وأفضل ماذا من البقرة، لأن المقصود هو التقرب بإراقة الدماء، المقصود بالتقرب بإراقة ماذا الدماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم الضأن. الضأن المقصود به ماذا؟ الذي يأتي منها الكباش، الذي يأتي من الكباش، لأن المسألة عندنا إما ضأن وإما معز. الضأن الذي عليها الصوف والمعز الذي عليها الشعر، فأفضل الأغنام، أفضل الأغنام من حيث الجنس هي الضأن، وأفضل الضأن هي ماذا الذكور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أي من الذكور، من ضأن ماذا الذكور أو من ذكور الضأن. قال: ثم الضأن ثم المعز. ثم ماذا المعز، تأتي المعز في المرتبة ماذا الرابعة. قال: ثم سبع بدنة، ثم سبع ماذا بقرة. سبع البدنة يأتي بعد الشاه، وسبع البقرة يأتي بعد سبع ماذا البدنة، يأتي بعد سبع ماذا البدنة، وهذا هو الترتيب ماذا الصحيح. وهنا مسألة مهمة تكلم عليها العلماء: هل سبع ماذا البدنة يحصل به الإهداء والإجزاء، أو لا يحصل به إلا الإجزاء دون الإهداء؟ ما معنى هذه المسألة؟ الإنسان يذبح الشاه عنه وعن أهل بيته، أي يذبحها عن نفسه ويشرك أهل بيته ماذا في ثوابها أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه عنه وعن أهل بيته، وعن أيضا ماذا عمن لم يضحي ماذا من أمته عليه الصلاة والسلام. فهل سبع ماذا البدنة أو سبع البقرة يعني يصلح فيما يتعلق بالإجزاء والإهداء أو أنه لا يصلح إلا في باب الإجزاء؟ أفرد العلامة السعدي عليه رحمة الله هذه المسألة بسؤال وأطال النفس فيه لأن هذا خلاف فيه بين الحنابلة فقدم للعلامة السعدي عليه رحمة الله سؤالا سؤال للعلامة السعدي عليه رحمة الله هل سبع البقرة وسبع البدنة يحصل به الإجزاء والإهداء؟ الإجزاء بمعنى يجزى عن الواحد ما في إشكال، والإهداء بمعنى يجعل يعني يكون عنه وعن أهل بيته يشاركهم ماذا فيه ماذا في الثواب، أو أن هذا لا يحصل إلا فيما يتعلق بالشاة، ما يتعلق بالشاة إذا ذبح الإنسان عن نفسه، فتصلح ماذا للإجزاء والإهداء، وهذا بالإجماع الشاة تصلح للإجزاء والإهداء. لكن سبع البقرة وسبع البدنة هل يصلح كما أنه يصلح ماذا للإجزاء بالإجماع، هل يصلح للإهداء بمعنى يشرك أهل بيته ماذا فيه، أو أن هذا لا يصلح؟ ورجح العلامة السعدي عليه رحمة الله أن هذا يصلح، لأن السبع يقوم مقام الشاة، وهذا هو الصحيح. بعد جواب طويل ناقش فيه ماذا الحنابلة في هذه المسألة، ناقشهم فيه نقاش ماذا علميا وانتصر لهذا القول خلافا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أنه قال هذا يجزى ولكن لا يهدى، يحصل من حيث الإجزاء لا من حيث الإهداء، والراجح أن يحصل من حيث الإجزاء والإهداء، بمعنى أن الإنسان يشترك في سبع بقرة فتكون عن نفسه وعن أهل بيته، أن هذا يصلح كما يصلح ماذا في الشاة وإلا فالمسألة محل خلاف بينهم، فهذا هو الترتيب الآن، عندنا في هذه المسألة. وأما ما يتعلق يعني هذا سيأتينا في فصل خاص الكلام على الشاة، يعني الاشتراك في عين الشاة هل يصلح أو لا يصلح، لا إن شاء الله يأتينا في الفصل الذي بعده هو الفصل الثالث والكلام على هذه المسألة. قال والأفضل، نعم تفضل أخي سعيد. قال رحمه الله والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما الأكمل خلقة الأحسن منظرا، رتبها بهذا الترتيب، يقول والأفضل منها أي من مر مما مر معنا وهي الإبل والبقر والغنم، الأفضل منها صفة الآن من حيث ماذا؟ من حيث الجنس، الكلام على الجنس مر، الآن يتكلم الشيخ على ما يتعلق بالوصف، الأفضل من حيث الصفة، أن صفة هذا ماذا؟ المذبوح الأفضل فيه أن يكون أسمن وهو الأكثر لحما، لأن السمين يأتي بلحم أكثر، ما الدليل على أن الأسمن الأكثر لحما يعني ماذا مفضل، أنه ماذا مفضل؟ سيذكر ماذا في الحديث الذي بعده، يستدل بالحديث الذي ماذا بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، المقصود به الكبشين أي المقصود به الكبش العظيم، وأيضا من حيث ما يتعلق بالسمن وكثرة ماذا اللحم، ما جاء من حديث يعني ماذا من قول أبي أمامة سهل وهذا الحديث يعني جاء في صحيح الإمام البخاري معلقا، قال يحيى بن سعيد عن أبي أمامة أنهم كانوا يسمنون الأضاحي بالمدينة، هذا معلق في صحيح الإمام البخاري، كانوا يسمنون، وفسر بتفسيرين، كانوا يسمنون بمعنى يشترون ماذا الأسمن من الأضاحي، أو المعنى الثاني يعني يشترونها ثم بعد ذلك يسمنونها، يشترون هذا الأضاحي ثم يعلفونها حتى تكون ماذا سمينة، وقولك كنا نسمن أو كانوا يسمنون ماذا الأضاحي بالمدينة، وهذا يحكيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن السمن مطلوب شرعا، هذا الحديث كما قلنا وهذا الأثر معلق في صحيح الإمام البخاري، قال يحيى بن سعيد عن أبي أمامة السهل كنا نسمن أو كان المسلمون يسمنون الأضاحي، وهذا صحابي رضي الله تعالى عنه على الراجح كما ذكر الذهبي وذكر الحافظ ابن حجر أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن هذا الأمر كان معروفا، ولكن اختلفوا في تفسيره، هل يشترون الأضاحي السمينة أو يشترون الأضاحي فيسمنونها، وذلك بتعليه فيها، والمعنيان كلاهما صالح، معنى أن من أوصاف الأضاحي أن من الأفضل في أوصاف الأضاحي أن تكون ماذا؟ سمينة، وهي الذي كثر ماذا؟ لحمها. وهذا الأثر جاء خارج صحيح الإمام البخاري موصولا، جاء صحيح يعني خارج صحيح الإمام البخاري موصولا من طريق أحمد بن حنبل عن عباد، عن ماذا؟ عن عباد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة موصولا. فهذا الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري معلقا، وتعرفون الإمام البخاري يذكر المعلقات بصيغتين، صيغة التمريض فيكون ضعيف عند الإمام البخاري، ويذكر بصيغة الجزم فيكون صحيح إلى من علقه عنه. فمعنى أن هذا الأثر صح عند الإمام البخاري إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أمامة، في الأثر لا إشكال فيه أنه صحيح، ويكون كالإجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية تسمين الأضاحي. وقلنا أن هذا قد جاء موصولا، أي ذكر الواسطة ما بين الإمام البخاري وما بين يحيى بن سعيد الأنصاري. من الواسطة الإمام أحمد بن حنبل وعباد، الإمام أحمد بن حنبل وعباد، وهذا مذكور في مستخرج أبي نعيم، في مستخرج ماذا؟ أبي نعيم. وصل هذا ماذا؟ الأثر، وصل هذا الأثر. إذن هذا يعني من الأفضل منها، أي من الأضاحي، صفة أن يكون أن تكون الأضحية ماذا؟ سمينة، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فهذا أمر مطلوب. الأمر الثاني قال الأكمل خلقة، أن تكون أكمل خلقة، أي الأفضل في الأضاحي من حيث الصفة أن تكون أكمل خلقة. وأكمل خلقة كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين إلى آخره، معنى ذلك أن كمال الخلقة مطلوب، أي يكون بكامل خلقته من حيث أذنيه، من حيث قرنيه إن كان له قرن، من حيث إليتيه ذنبه، ومن حيث ذلك إلى باقي ماذا؟ أوصافه. فكلما كان كامل الخلقة فهذا مطلوب، كلما كان كامل الخلقة فهذا ماذا؟ مطلوب من حيث ماذا؟ الكمال. وذكر الوصف الثالث قال والأحسن منظرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. ومر معنا أن الأملح فسر بتفسيرين، التفسير الأول الأملح أي كالملح، والملح أبيض كالملح، أي أنهما أبيضان. والمعنى الثاني في تفسير الأملح أي هو أبيض خالطه ماذا؟ سواد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أبي رافع أن هذا الكبش الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنظر كان على هذا الوصف، فيه بياض وفيه سواد، فيأكل في سواد أي حول فمه سواد، ويمشي في سواد أطرف أقدامه سواد، ويبرك ماذا في سواد أطراف يعني ماذا ظهره، وقيل يعني ماذا رجليه سواد، إذا برك يبرك على هذا ماذا السواد، وينظر في سواد حول عينيه ماذا سواد. فهذا يعني من حيث المنظر يعني شيء طيب، من حيث المنظر شيء ماذا طيب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبش. إذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يراعى في باب الأضاحي السمن، ويراعى الأكمل خلقة، ويراعى الأحسن ماذا منظرا. وهذه الصفات من حيث الكمال لا من حيث الشرطية، هذه الصفات من حيث الكمال لا من حيث ماذا الشرطية، نبع عليها ماذا العلماء، نبع عليها العلماء. الله أكبر. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الضأن، والأملح ما خالط بياضه سواد فهو أبيض في سواد. نعم. اللي بعده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح، والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود. نعم. أيضا حديث أبي سعيد وهو حديث المدى حسن، من صفات هذا أيضا من صفات الكبش، من صفات مدى يعني الأضحية الذي يذبحها الإنسان أن تكون من الفحول، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فيه أنها أفضل من الإناث مع جواز التضحية بالإناث، مع جواز التضحية بالإناث، لكن الأكمل والأفضل أن يكون فحلا، فحيل المقصود به المختار من الفحول، فحيل المقصود به المختار من الفحول، يعني بمعنى شديد الفحولة، فحيل شديد ماذا الفحولة. وهل هذا يتعارض مع حديث ماذا الخصي؟ لأن سيأتي معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، هل هذا يتعارض معه أو يقال هذا أو يقال ذاك الحديث معلل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش الذي هو ماذا فحل، فهل يتعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ماذا خصي أو أنه لا يتعارض ماذا مع هذا مبنى؟ أولا على حديث، وسيأتي الجمع بينهما، سيأتي الجمع ماذا بينهما. أولا نقول هل ثبت حديث الخصي، سنأتي نتكلم على هذا المسألة. والمسألة الثانية إذا ثبت فكيف الجمع ماذا بينهما؟ فحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، وفي حديث عائشة ضحى ماذا بكبش أقرن، ضحى بكبش ماذا أقرن، فكيف نجمع بينه وبين حديث أنس؟ مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يذبح ماذا كبشين، ففيه جواز تعدد الأضاحي، جواز تعدد ماذا الأضاحي ما لم يكن في المسألة مباهة، وإلا في الشاة الواحدة تجزي عن الواحد، لكن يجوز التعدد، يجوز ماذا التعدد. وقيل أن هذا الحديث ذبح بكبش أقرن، مر معنا المحمل الثاني أنه رأى كبشا ولم يرى ماذا الآخر، وهذا الثاني فيه ضعف، وهذا الثاني فيه ماذا ضعف. وذكر في هذا الحديث يعني صفة هذا الكبش من حيث المنظر، وهو أنه يأكل ماذا في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد، كما فسرناه كما جاء في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، في حديث في صحيح الإمام ماذا مسلم، وفسر الفحيل بمعنى ماذا الفحل، فسر الفحيل بمعنى الفحل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة بنفس حديث أبي سعيد، وهو أنه يبرك في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد إلى آخره، هذا في صحيح الإمام مسلم، هذا في صحيح الإمام مسلم. لكن الإشكال يبقى، سيأتي الجواب عليه في الحديث الذي بعده، وهو هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالفحل وضحى بالخصي، وما هو الأولى وما هو الأكمل؟ سيأتي بالحديث الذي بعده. أم الله حسن. وعلى عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين، رواه أحمد. السمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي، وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. نعم، ذكر الشيخ علي رحمه الله حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين. لفظ السمن جاء في صحيح ماذا جاء في الصحيحين من حديث أنس زيادة سمينين، وجاء فيه ذكر ثمينين خارج الصحيح. أصل حديث أنس في الصحيحين، ما في ذكر السمينين ولا في ذكر الثمينين، جاء هذا اللفظ هذا بالله، لكنه جاء في المستخرج، جاء في مستخرج أبي نعيم وغيره ذكر زيادة السمينين وذكر زيادة الثمينين. فما حال لفظة السمينين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، حديث أبي رافع، وعندنا حديث أنس في الصحيحين، عندنا حديث أنس في الصحيحين وفيه الزيادة خارج يعني ماذا الصحيح، جاءت في مستخرج أبي نعيم وغيره ذكر الثمينين بلفظ الثمينين أي من حيث الثمن، وسمينين أي من حيث السمن كثرة ماذا اللحم. فما حال هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ زيادة على حديث أنس شادة، وشعبة بن الحجاج حينما روى هذا ماذا الحديث لم يذكر هذه الزيادة، وجاءت الزيادة يعني الأكثر الذين يرون هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج لا يذكرون سمينين ولا ثمينين، فحكم عليها العلماء بالشذوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في لفظ سمينين وفي لفظ ثمينين، هذه شاذة لم ترد في رواية شعبة ماذا من الحجاج، والأكثر وأكثر الرواة يروونه ماذا عنه من دون هذه الزيادة، فحكم عليها العلماء بالشذوذ. أما هذا الحديث وهو حديث أبي رافع الذي فيه ذكر ماذا السمينين، هذا الحديث يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل، على عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد اضطرب ماذا فيه، تارة يرويه عن أبي رافع وتارة عن عائشة وتارة عن أبي هريرة، فاضطرب فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل، اضطرب في هذا ماذا الحديث، اضطرب في هذا ماذا الحديث. فالراجح أن هذا الحديث مضطرب، لأن الذي اضطرب فيه ولم يستقر له ماذا قول فيه هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل. فعلى هذا لم يثبت لفظ الموجوئين وهو الخصيين، معنى ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين خصيين أو موجوئين، أي بمعنى الخصي. فعلى هذا لا نحتاج إلى الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل أي بالفحل ماذا من الكباش إلى آخره، فلا يعارض هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث ضعيف من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل. اضطرب ماذا فيه؟ اضطرب فيه تارة يرويه عن أبي رافع وتارة عن أبي هريرة وتارة عن عائشة، فاضطرب ماذا فيه، فحكموا عليه بالضعف. على هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالمخصي، لكن تبقى حكم المسألة، هل يجوز للإنسان أن يضحي بالخصي من الكباش؟ أي بمعنى إذا لم يكن للكبش أو للذكر عموما من البقر أو من الإبل أو من الكباش لم يكن له ماذا خصيتان، إما خلقة وإما أنهم قطعوها، هل هذا يؤثر عليه أو لا يؤثر عليه؟ من حيث الخلقة نعم، من حيث كمال الخلقة نعم، لكن من حيث يعني كمال ماذا يعني اللحم والشحم وكذلك يعني ماذا الطعم، لهذا يقولون طعم غير الفحيل أي الخصي ألد ما يتعلق بالفحل، وهو أيضا أسمن منه وأكثر منه ماذا لحما، فذاك ينظر فيه إلى كمال الصورة، وهذا ينظر فيه إلى ماذا إلى ما يتعلق بشيء مقصود في الأضاحي وهو السمن وكثرة اللحم، هذا مقصود. ولهذا مر معنا أثر أبي أمامة أنهم كانوا يسمنون الأضاحي، معنى أن التسمين وهو كثرة اللحم أمر مقصود لذاته وذاك مقصود لغيره، أي كمال من حيث الصورة. فعلى هذا إذا ضحى الإنسان بغير ماذا بالخصي أن هذا يجزى، بل يقال أن هذا أطيب، أن هذا ماذا أطيب، لأنه بفوات خصيتيه يحصل له السمن ويحصل له كثرة ماذا اللحم، بخلاف الكبش الذي هو ماذا فحيل أي يعني فحل، فهذا لا شك أنه ماذا قد ينقص من حيث اللحم ومن حيث الشحم، لكن مع هذا يجوز أن يضحى به. فإذا اجتمع عند الإنسان كبشان أو ذكران من البقر أو من الجمال أو من الكباش أو من التيوس، أحدهما خصي والآخر ماذا فحيل، فما هو الذي يقدم؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفحيل فراعى كمال الصورة، مع أن المعنى الثاني هو الأولى، مع أن المعنى الثاني هو الأولى، لكن لا يدل على أن النبي عليه السلام يعني جاءه ما هو بالخصي فأعرض عنه فأخذ الفحيل. لكن إذا اجتمع عند الإنسان هذا وهذا، نقول الأكمل أن تأخذ الخصي، والله أعلم، الأكمل أن تأخذ ماذا الخصي. والحديث الوارد في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي كما قلنا لم يثبت هذا الحديث لاضطراب عبد الله بن محمد ابن عقيل في هذه المسألة. قال هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة، ثم انتقل قال وأما المكروه منها فهي العضباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. المقابلة، ثانيا المقابلة بفتح الباء وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المدابرة بفتح الباء وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقاء وهي التي خرقت أذنها. سادسا المصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها. وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. قال سابعا المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله. ثامنا البخقاء وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. تاسعا المشيعة بفتح الياء المشددة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الياء المشددة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله المكروهات من الأضاحي، المكروهات من الأضاحي، قال فهي العضباء وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر سمى عضباء. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه اختلف في رفعه ووقفه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نستشرف الأذن والعين وألا نضحي بالمقابلة والمدابرة إلى آخر الحديث، الحديث ماذا بطوله. فما حال حديث علي رضي الله تعالى عنه؟ هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه اختلف في رفعه وفي وقفه، والخلاف بين أبي إسحاق السبيعي وبين الثوري، بين أبي إسحاق السبيعي وبين ماذا الثوري عن ابن أشوع، أشوع ابن أشوع هذا ماذا ثقة، فمرة يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى من قول علي رضي الله تعالى عنه، والثوري لا شك أنه أوثق من أبي إسحاق السبيعي، فالراجح أن هذا من قول علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي رجح الوقت؟ رجح الوفق الدارقطني، وهكذا الإمام البخاري أوقفه يعني على علي، الدارقطني يقول الراجح فيه الوقف على علي من كلام علي، وهكذا الإمام ماذا البخاري. فحديث كنا نستشرف العين والأذن، ومعنى الاستشراف ننظر هل فيها عيب، هذا معنى ننظر الأذن والعين هل فيها ماذا عيب أو ليس فيها ماذا عيب، لكن نقول هذا الأثر موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. والشيخ العثيمين علي رحمه الله ذكر هذا، ذكر هذه المكروهات من باب أن هذه ليست من الأربع الذي مر التنصيص ماذا عليها، ولا تجزى في باب الأضاحي، لكن الأكمل في الأضاحي أن تكون خالية من هذه العيوب، هذا من حيث الكمال، لكنها تجزئ، لكن ماذا تجزئ كما في حديث البراء، فإنه ذكر العيوب في الأضاحي الذي لا تجزئ معها الأضاحي، فذكر العضباء وهي ما قطع ماذا أذنها أو قرنها النصف أكثر، لو قطعت الأذن ماذا بالكلية أو القرن ماذا بالكلية، هل هذا يؤثر على الأضحية من حيث السمن وقلة اللحم ونقصان الشحم؟ ما يؤثر عليها، وإنما يؤثر على كمالها أي كمال منظرها، فشاء من دون قرون يضحى بها، بعض الشاء تأتي أصلا من دون قرون تولد هكذا، وبعضها يكون لها قرون فينكسر ماذا قرنها إما النصف أو الأكثر أو كل ماذا القرن، هل هذا يؤثر في باب الأضاحي؟ نقول لا يؤثر في باب الأضاحي، فإن المقصود الأعظم في باب الأضاحي السمن وكثرة ماذا اللحم، والمنظر يراعى من حيث الكمال، وكمال الخلقة يراعى من حيث ماذا الكمال، فكونها ليست لها ماذا قرون أو ليست لها ماذا آذان هذا فوات كمال خلقة، فوات كمال ماذا خلقة، فهذا لا يؤثر في باب الأضاحي. من أين أخذنا؟ من حديث البراء، من حديث البراء، فإن حديث البراء يشتمل على المنطوق وعلى المفهوم أن ما دون تلك العيوب فهذا يحصل به ماذا الإجزاء، عاد إلى الكمال من حيث المنظر أو عاد إلى الكمال من حيث الخلقة، وهذه عاد إلى الكمال من حيث الخلقة، ليس لها قرن ليس لها أذن أو مقطوعة الإذن أو مقطوعة القرن، فهذا لا يؤثر. قال المقابلة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، وقيل زيادة على هذا وتركت ماذا معلقة، تركت ماذا معلقة، إذن المقابلة التي شقت ماذا أذنها عرضا من الأمام أي من المقدمة، وأصبحت ماذا معلقة أي لم تفصل ماذا بالكلية، تسمى هذه المقابلة. والمدابرة التي شقت ماذا أذنها ماذا عرضا من الخلف، وبقيت أيضا معلقة موجودة فيها، هذه للأمام وهذه للخلف، هذه المقابلة وتلك المدابرة، أو هذه المدابرة وتلك المقابلة. ثم ذكر الشرقاء، وهي التي شقت ماذا أذنها طولا، شقت أذنها ماذا طولا لا عرضا مع بقائها. والخرقاء وهي التي خرقت ماذا إذنها أي جعلت فيها فتحة، جعلت فيها ماذا فتحة، كل هذه أوصاف لآذان البهائم. ثم قال المصفر بضم الميم والسكون إلى آخره، قال وهي التي قطعت ماذا أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزول، ذكر ماذا تفسيرين، أيضا هذه من كمال الأضاحي أن تكون على خلاف هذا. ثم ذكر المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها كله، ولهذا يجوز أن يضحي الإنسان بالجمة، الجمة ما هي الجمة؟ التي ليست لها قرون خلقت على هذا الحال، فإذا كسر ماذا قرنها فهذا أيضا لا يؤثر عليها، لأن ذهاب القرن لا يؤثر على لحمها ولا على نقصان بدنها ولا جسمها، وهذا ليس مقصودا، إنما مقصود من حيث كمال الخلقة، من حيث كمال الخلقة والبهقاء، قال وهي التي بهقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، أي صورتها كأنها ليست عوراء، صورتها كأنها ماذا ليست عوراء. لهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها، ومر معنا أنها تعرف بأمرين، إما انكساف العين إلى الداخل أو بروزها إلى الخارج. أما هذه العين باقية، العين ماذا باقية، ذهب بصرها، نفس العين موجودة من حيث الخلقة ماذا موجودة، من حيث الخلقة ماذا موجودة. وهذا فيه يعني رد على من يقول أنه لو كان هذه، لو كانت هذه العين لا ترى بها، لو كان هذه العين لا ترى بها، لا هي مخفوسة ولا هي بارزة لكنها لا ترى بها. كيف نعرف أنها لا ترى بها؟ تراها إذا مشت بجانب شيء صدمت، تقول كأن هذه ما ترى هذا الشيء، هذا العين لا ترى بها الجهة التي عن يمناها، بخلاف العين الذي عن يسراها ترى بها الشيء. فنستدل على أنها عمياء أحد العينين. هل يضحى بها؟ إذا لم يظهر على عينها العور نقول نعم يضحى بها، يضحى بها. فنستفيد من هذا الكلام من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال المشيعة، المشيعة كما يقال فلان شيع الجنازة أي مشمعها، فيقول المشيعة وهي التي تساق حتى تلحق ماذا بالأقنام، ما هي عرقاء بين عرقها، ولا هي مكسورة ماذا الرجل أو ذهبت الرجل أو الرجلين أو اليدين إلى آخره، ولكنها ماذا المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها، عندها ضعف، عندها ضعف، فإذا سيقت حتى تلحق الغنم تساق، فإذا سيقت حتى تلحق الغنم فتساق، فلا هي بالمريضة البين مرضها ولا هي بالعرقة البين ماذا عرقها، فهي عندها شيء من الكسل، عندها شيء ماذا من الكسل، فكأنها تشيع، تشيع القوم أن تمشي ماذا بعدهم، كالمشيعة للشيء يمشي ماذا خلفه. الله الأخي سيد. وعلى عليه رحمة الله، هذه هي المكروهات التي وردت في الأحاديث بالنهي عن التضحية بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، أو الأمر باجتنابها وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشرط الثالث من شروط الأضحية. ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية بما يأتي: أولا البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر. ثانيا ما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر، فقال جمهور أهل العلم لا تجزئ. فأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها. ثالثا ما قطع ذكره. رابعا ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره. خامسا ما قطع شيء من حلمات ثديها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة صارت المكروهات 14. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله، قال هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها. قلنا أن حديث علي ضعيف لكن المعنى صحيح، فإن الأكمل في الأضاحي ما مر معنا، خلاف الأكمل مكروه، هكذا يأخذ المعنى من هذا. أما الأحاديث الواردة ففيها ضعف، حديث علي فيه ماذا ضعف، لكن العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني ضحى بالأكمل، ففيه أن خلاف الأكمل خلقة أو كذلك منظرا أن هذا مما يكره، فأخذنا الكراهة من هذا المعنى، وإلا في الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. قالوا حمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء إلى آخره. قال ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية بما يأتي: البتراء المقطوع المقصود به مقطوعة الذيل، يعني هذه البهائم بهيمة الأنعام منها ما هو ما لها ذيل، ومنها ما لها ما له ماذا إلية، الذي له ذيل هي الإبل، وهكذا أيضا ما يتعلق بالبقر الإبل، وما يتعلق بالبقر وما يتعلق بالشاه، هذه يقال لها ذيل، بخلاف ما يتعلق بالضان، هذه لها إلية، هذه لها ماذا إلية. فمقطوعة الذيل مر معنا أن إذا قطع ماذا ذيلها فإن هذا فوات كمال من حيث الخلقة، لا يؤثر على هذه الشاه أو هذه البقرة أو هذا الجمل من حيث ماذا السمن وكثرة ماذا اللحم، لا تنقصه شيئا، ذهاب هذا الشيء لا ينقصه ماذا شيئا، وليس هو بالشيء العمدة في هذه الأضحية، لكن الإلية لها معنى، لكن هذا الذيل ليس له ماذا معنى. إذن فواته قطع كله أو قطع ماذا بعضه النصف أو أقل، فإن هذا فوات كمان في باب الخلقة، بقطعه لا يذهب شيء ماذا من لحمها ولا من جسمها ولا يؤثر على سمن هذه ماذا البهائم، فهذا لا إشكال ماذا فيه. انتقل بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله إلى ما قطع ماذا من إليته، والإلية إنما تكون في الضأن خاصة، الإلية إنما تكون في الضأن ماذا خاصة، وما يتعلق بالكباش الذكور أو الإناث. ما قطع ماذا من إليته، فذكر الشيخ يعني تقسيما، فقال إذا كان أقل من النصف قطع من الإلية فإن هذا لا يؤثر، أكثر من النصف أو قطعت ماذا الإلية فهذا يؤثر ولا يحصل بالإجزاء فيضاف إلى الأربع، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. فإن الضأن الإلية مقصودة فيها، الضأن الكباش هذه الإلية مقصودة فيها، قد تعدل يعني ثلث الكبش أو ربع ماذا الكبش، فليست مجرد فوات يعني ماذا كمال خلقة، بل هذا فوات يعني كمال ما يتعلق بالسمن أو ما يتعلق باللحم. لهذا رجح جمهور العلماء أنه إذا قطعت ماذا، إذا أراد الإنسان أن يشتري أضحية وهي الكباش وهي مقطوعة الإلية أي قطعت ماذا إليتها فلا تشتري منها. لكن ذكر الشيخ عليه رحمة الله إذا كانت مفقودة الإلية أي ولدت على هذا الحال هل تجزئ، يشير الشيخ أنها تجزئ، يشير الشيخ أن ماذا تجزئ، أو قد تكون يعني ليست لها إلية باعتبار جنس الأغنام الذي تعيش معها، تجد بعض البرابر وبعض الأسترالي تكون له الإلية الصغيرة أو لا تكون له ماذا إلية، يعني أكثر جنسه من هذه ماذا الأغنام ليس له إلية، ليس له ماذا إلية، فهذا يضحى فيه. في الشيخ يشير إلى أن التقسيم ثلاثي، القسم الأول إذا قطع أكثر من نصف إلية هذه الكباش الذي لها إلية فهذه لا تجزى في باب الأضاحي، وإذا قطعت ماذا إليتها ماذا بالكلية فهذه لا تجزى ماذا في باب الأضاحي، وإذا خلقت لا إلية لها فهذه تجزى، وإذا كان جنسها ليس له إلية وهي ليست لها إلية فهي معتبرة باعتبار جنسها فهذه يضحى ماذا بها. فعلى هذا يضاف هذا القسم وهو إذا قطعت إليتها الأكثر أو أكثر من النصف فتلحق بالأربع، في قول جماهير العلماء راعوا فيها المعنى كما مر معنا، راعوا فيها المعنى. وهكذا ما قطع ماذا ذكره، هل هذا يؤثر؟ نقول هذا كمال خلقة، فوات كمال خلقة، كما يجوز الإنسان أن يضحي بالموجوع وهو المخصي، كذلك من لا ذكر له فهذا أيضا لا يؤثر، إنما هذا كمال فوات كمال الخلقة. وماذا سقط ماذا بعض أسنانها، قد تسقط ثناياها وقد تسقط الثنايا مع الرباعية وهي التي تأتي ماذا بعدها، أو قد يكون ماذا ساقطة بأصل الخلقة، يعني ليس لماذا أسنان بأصل ماذا الخلقة وهي ما يسمى بالهتماء، هل هذه يضحى بها أو لا يضحى ماذا بها؟ نقول يضحى بها لأن هذا يرجع إلى كمال الخلقة، إلا إذا كانت هذه الأسنان عدم وجود هذه الأسنان تمنعها من الأكل فهذا مؤدى أنها تكون هزيلة، مؤدى أنها تكون هزيلة فتقاس على العمياء أو على العوراء البين عورها والعرقاء البين عرقها، وذكروا العلة في ذلك أنه ينقص ماذا لحمها ولا تكون ماذا سمينة، فإذا كان هذا يؤثر عليها من حيث الأكل فإن هذه لا يحصل به الإجزاء، لا يحصل به الإجزاء. كما ذكروا أيضا مقطوعة اللسان، إذا كان قطع اللسان لا يؤثر على أكلها هذا فوات كمال خلقة، فإذا كان يؤثر على أكلها أي لا تأكل إلا ما ندر فهذه قد تكون يعني ماذا عرضة للهزال فلا تصلح أن يضحى ماذا بها، فترجع إلى المعنى السابق في حديث البراء قال ما قطع شيء من حلمات ثديها، الحلمة التي تكون أعلى يعني الثدي، فإن فقد بأصل الخلقة أي هذه الحلمة يعني ولدت على هذا الحال فهذا لا يؤثر، كما أنه لا يؤثر إذا قطع كذا إذا ولدت بأصل الخلقة على هذا الحال ليس لها حلمة لا للثدي أو لا للثديين. قال لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها، لأن عدم وجود اللبن، عدم وجود اللبن في هذه ماذا الأضحية هذا لا يؤثر عليها، يعني بمعنى لا ينقص لحمها ولا ينقص ماذا شحمها بمجرد أنه ليس في يعني ثديها لبن هذه لا تؤثر. فعلى هذا اللبن ليس مقصودا في باب الأضحية، اللبن ليس مقصودا في باب الأضحية، فإذا كان عندها ثديين لكنهما ناشفين ليس فيهما ماذا لبن، هل اللبن مقصود في باب الأضاحي؟ نقول ليس مقصودا، لا يؤثر على السمن ولا على اللحم. وهكذا إذا كانت مقطوعة ماذا الثدي أو الثديين، هل هذا يؤثر عليه؟ نقول هذا فوات كمال خلقة ولا يؤثر على الأضحية من حيث السمن، فهذا لا يؤثر ماذا على الأضحية. قال وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس به، بل نقول هذا لا يؤثر عليها سواء كانت مفقودة اللبن مع وجود الثديين أو مفقودة الثدي أو الثديين أو مفقودة الحلمة أو الحلمتين، كل هذا لا يؤثر عليها في باب الأضاحي، إنما هذا فوات كمال الخلقة خاصة فيما يتعلق بالحلم وما يتعلق بالثديين. فيقول الشيخ عليه رحمة الله فهذه 14 ماذا من المكروهات، أي أنها تكره في باب ماذا الأضاحي. فيكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من الفصل الثالث من فصول هذه الرسالة، من فصول هذه الرسالة، وسيأتي الفصل الذي بعده وفصل أيضا ماذا مهم ألا وهو الفصل الرابع. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ أقول السؤال أحسن الله إليكم. نعم. ما الدليل على أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا وافقت يوم العيد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم ماذا عيدان، ويقصد بعيد الجمعة وعيد الأضحى، فإذا حضر الإنسان وصلى الأضحى جماعة مع المسلمين لا أن يترخص في عدم حضور الجمعة، أي لا تجب عليه، ويجوز له أيضا الحضور، يجوز له الترخص ويجوز له ماذا الحضور، لكن ما يتعلق بالإمام قالوا لا بد ماذا من حضوره، مع أن قصة عبد الله بن الزبير أنه لم يخرج إلا لصلاة العصر وهو الإمام، لم يخرج إلا لصلاة العصر لما جاء عطاء وجاء آخر من التابعين، فانتظر ابن الزبير حتى يخرج إلى صلاة الظهر فلم يخرج إلى المسجد، قالوا فلم يخرج إلا صلاة العصر، لم يخرج إلا لصلاة ماذا العصر. فإذا اجتمع يوم جمعة مع عيد فيرخص الإنسان أن لا يأتي الجمعة، لكن لابد أن يصلي صلاة الظهر، لكن لا يصليها في المساجد، يصليها في بيته، لأن هذا اليوم ما يؤذن الإنسان لصلاة الظهر، اليوم هذا يوم جمعة، إذا أرادوا أن يؤذنوا يؤذنوا الجمعة، فإذا ما أرادوا أن يصلوا ماذا الجمعة يعني ترخصوا، ما يأتي إنسان فيؤذن لصلاة الظهر، لا، يصلي الإنسان في بيته، يصلي الإنسان في بيته أو في سكنه أو في مكانه صلاة الظهر، ولا تسقط صلاة الظهر بمجرده. أما إنسان لم يحضر صلاة العيد فهذا لا يرخص له، إنسان لم يحضر صلاة العيد فهذا لا يرخص عليه، فلابد أن يأتي صلاة الجمعة، لابد أن يأتي صلاة ماذا الجمعة. وجاء في الحديث يعني ماذا أنه قد اجتمع في يومكم ماذا عيدان وإنا مجمعون، أو بمعنى أي بمعنى أن الإمام لابد أن يأتي للجمعة، لابد أن يأتي لي الجمعة، فإذا حضر أناس صلى بهم وإلا ترك ما يتعلق بصلاة الجمعة. فهذا قد ورد فيه أحاديث، ورد فيه فعل عبد الله بن الزبير ولم ينكر عليه أحد ممن كان في زمنه. طيب السؤال والله طيب له هنا بارك الله.